ما ينبغي أن يكون الإنسان هاجر لكتاب الله عز وجل قولا قراءة وعملا. الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، قال: الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق تلاوته إحلال حلاله وإحرام حرامه. هذا أول حق للقرآن الكريم. ثم يأتي بعدها العمل به، يعني بعد إحلال حلاله وتحريم حرامه يأتي العمل بأحكامه، ويأتي العمل بعقيدته، ويأتي العمل بتحكيمه. هذه نقاط ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. ثم تأتي التلاوة، وأنا أنبه هنا على الغلو في التلاوة، في التجويد بالذات. بعض الناس يعني يوجب التجويد، والتجويد ليس واجب، خاصة على عوام الناس وعلى ضعاف الناس، فينفرونهم لا يقرؤون القرآن. إنما القرآن يتلقى من شيخ، ويتلقى من يحسن القراءة حتى يقرأ قراءة صحيحة. هذه نقطة ثانية مهمة جدا. الثانية كذلك، التجويد هو من علم الأدوات لتحسين التلاوة. فما ينبغي علينا أن نشدد في حرف الخاء والتقعر في مخارج الحروف، هذا غير صحيح، لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، هم أفصح الناس. إنما يقرأ الإنسان بالتجويد الميسر بما يدل دلالة واضحة على السليقة، كما يقولون بالفطرة يقرأ من دون تكلف.